هذا الحكم تعبدي. لا غير معقول المعنى. طيب شيخي، فإن كان معقولا ومن خلال يعني الطب عرفت معقوليته كما يعني هو أو إن كان وصلكم أن هذا أدى وما شابه ذلك، لكن هذا مو إلا يعني هو الأذى بقي على الرأس. لكن لا أقول عفوا شيخي، أنا بقول إنه الأذى ما أزيل، يعني ما أزيل في وقته، الآن لا ليس هناك أذى حتى نزيله. كون الشعر ناعم، نعم، وفي العهد اللي يفيد إزالته، نعم، زال سببه. يعني هلا كما أقول أنا دائما أبدا ربع اللاوية صار عمرنا سنتين، صار عمرنا 5 سنين، نقعد نقول إزالة الأذى 5 سنين شيخي يعني أو سنتين.